ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الرائع أسأل الله سبحانه وتعالى في فاتحة هذا اللقاء أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين معاشر الأحبة شعائر الله جل وعلا ما هي شعائر الله وما واجب المسلم تجاه الشعائر وتجاه حرمات الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا أمرنا أن نعظم شعائره فقال سبحانه وبحمده ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب شعائر الله جل وعلا جمع شعيرة وهي كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وقال العلماء شعائر الله جل وعلا المراد بها أعلام الدين الظاهرة أعلام الدين الظاهرة من عظمها وأجلها وأنزلها منزلتها اللائقة بها فإن هذا دليل على تقوى قلبه ودليل على أن قلبه مليء بالإيمان ومليء بحب الله سبحانه وتعالى فينبغي على المسلم أن يتعرف على شعائر الله وأن يعود نفسه وقلبه على تعظيم كل ما عظمه الله سبحانه وتعالى كل ما أمر الله به فيا عبد الله على الرحب والسعة وعلى الحب والقلب ينبغي عليك أن تحب ما أحبه الله جل وعلا وأن تعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى وأن تكون قريبا من الله حبيبا إلى الله تحب ما يحبه الله ورسوله وتبغض ما يبغضه الله ورسوله وقد نص أهل العلم على أن الشعائر قسمان شعائر زمانية وشعائر مكانية فمن الشعائر الزمانية هي الأشهر الحرم التي عظم الله جل وعلا أمرها والأشهر الحرم هي ثلاثة أشهر متتاليات وشهر رابع فرض والمتتاليات هي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر شوال شوال وذي القعدة وذي الحجة والشهر الفرد هو رجب فهذه الأشهر الحرم أربعة أشهر حرم الله سبحانه وتعالى عظمها وعظم الدماء فيها وجعل لها مكانة عظيمة في الإسلام إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فمن تعظيم العبد لربه جل وعلا أن يعظم شعائر الله ومن شعائر الله سبحانه وتعالى هذه الأشهر الحرم كذلك من شعائر الله جل وعلا الزمانية شهر رمضان المبارك وشهر رمضان شهر عظيم وشهر كريم عظم الله أمره شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبينات من الهدى والفرقان فالمسلم والمسلمة يحبون رمضان ورمضان يحب أهل الإيمان المسلم يحب رمضان لأن في رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وقد قال عليه الصلاة والسلام أن في رمضان شهر الشهر الكريم الذي أنزل فيه القرآن أنه تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وينادي مناد الله: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار في كل ليلة. كذلك من الشعائر الزمانية أيها الأحبة الكرام يوم الجمعة، ويوم الجمعة يوم خلق الله فيه آدم، ويوم أدخله فيه الجنة، وهو اليوم الذي خرج فيه من الجنة، وهو اليوم الذي أهبط فيه إلى الأرض، وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين. فيوم الجمعة يوم عظيم يجتمع فيه المسلمون ليؤدون صلاة الجمعة، وهو عيد الأسبوع، وفيه ساعة من صلى فيها لله جل وعلا، من قام فيها وصلى ودعا الله سبحانه وتعالى، فإن الله يجيب دعاءه، فيه ساعة استجابة، وهذا بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. فالشعائر الزمانية هي الأوقات التي عظم الله أمرها: شهر رمضان والأشهر الحرم ويوم الجمعة، وكذلك العشر الأول من شهر ذي الحجة. هذه العشر المباركات التي أقسم الله بها في كتابه: والفجر وليال عشر، وهي العشر المباركات من ذي الحجة. هذه العشر التي هي مستودع عبادة الحج، وأن الحجاج الكرام يؤدون نسكهم في هذه العشر المباركة في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. القسم الثاني أيها الأحبة الكرام من الشعائر، قلنا الشعائر الزمانية وذكرنا أمثلة: رمضان وذي الحجة ويوم الجمعة والأشهر الحرم. الشعائر المكانية نضرب أمثلة، وهي أمكنة عظم الله شأنها وعظم الله أمرها وجعل الله لها قدسية ومكانة كبرى. وإذا ذكرنا الشعائر المكانية فلن نبدأ بشيء قبل أن نبدأ بمكة المكرمة، هذا البلد الأمين، مكة المكرمة، هذا البلد العظيم الذي أودع الله فيه بيته الحرام: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. فالمسجد الحرام هو مسجد مبارك ومن أعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، فالبقعة مباركة وهي مكة المكرمة. كذلك من الشعائر المكانية عموم مساجد الله جل وعلا، كل بيوت الله سبحانه وتعالى هي من الشعائر المكانية التي أحبها الله والتي عظمها الله، والتي جعل الله تلك البقعة موئلا لعبادته والصلاة فيها. ولا شك أن أفضل المساجد المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، والمسجد الأقصى بمسرى نبينا عليه الصلاة والسلام في فلسطين. فهذه المساجد الثلاثة من شعائر الله المكانية، كل مسلم على وجه الأرض يحب المسجد الأقصى ويحب المسجد الحرام ويحب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمكة في قلوبنا والمدينة في قلوبنا والفلسطين والأقصى في أرواحنا وأفئدتنا، وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى أن المسلم يحب ما أحبه الله ورسوله ويعظم ما عظمه الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومن الشعائر المكانية أيها الأحبة الكرام من الأمكنة الصفا والمروة، كما قال جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وكذلك من الشعائر المكانية أيها الأحبة الكرام المشاعر المقدسة: منى والمزدلفة وعرفات، لأنها أماكن طاهرة أحبها الله جل وعلا وجعلها موئلا لعبادته والتضرع إليه سبحانه وتعالى. والهدي كذلك من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن هي الهدي الذي يقدم لله سبحانه وتعالى من الإبل والبقر وكذلك الغنم. فيجب علينا أيها الأحبة الكرام أن نستحضر تعظيم حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وهي كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى يعظمها العبد ويعرف مكانتها ويحذر من مخالفة الله جل وعلا، وكذلك يعظم شعائر الله جل وعلا. والناس أيها الأحبة في علاقتهم بشعائر الله، الناس طرفان ووسط، طرف يغلو وطرف يجفو، وهذان طرفان مخالفان مذمومان. وأهل السنة وسط في تعاملهم مع شعائر الله، فالطرف الأول الذي يغلو في الشعائر هو الذي يعظم ما لم يعظمه الله ويفخم ما لم يفخمه الله. فبعض الناس يعظمون أماكن ويعظمون زمانا لم يرد عن الله، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن سلفنا الصالح أنهم يعظمون ذلك المكان وذلك الزمان وذلك الأمر وذلك الشخص وتلك البقعة. فلا يجوز للإنسان أن يعظم ما لم يعظمه الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عمل عظم شيئا لم يعظمه الله، استحدث عبادة لم تكن في كتاب الله ولم تكن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مخلصا في هذا العمل فإن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا أنا أوجه رسالة من هذا البرنامج ومن هذه القناة ومن هذه الحلقة أن نعظم شعائر الله جل وعلا، لا نعظم ما لم يأمر الله به وما لم يأمر به نبيه عليه الصلاة والسلام. لا تتقرب إلى الله بعبادة لم تكن في كتاب الله ولم تكن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والطرف الثاني الذي لا يقيم لشعائر الله وزنا، لا يحترم الشهر الحرام ولا يحترم البيت الحرام ولا يعظم مكة ولا يعظم الهدي ولا يقدر الصفا والمروة، ولهذا لا يجوز لنا أن نعصي الله في أي مكان، لا سيما في الأماكن المقدسة والمشاعر المقدسة والأزمنة الفاضلة، فإن هذا يدل على خواء القلب من تعظيم الله ومن تقواه سبحانه وبحمده. وأهل السنة يعظمون ما عظم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فتجد المؤمن المحب لله جل وعلا يعظم الشهر الحرام، يعظم البلد الحرام، يعظم رمضان، يقدر يوم الجمعة، يحرص على طاعة الله، يحرص على مكة، يحرص على زيارة المدينة، يدعو لإخوانه في كل مكان، وهذا دليل على تقوى الله جل وعلا في قلبه. ولنتذكر أيها الأحبة، ومن يعظم حرمات الله، أي كل ما حرم الله جل وعلا وكل ما له حرمة ومكانة، يبتعد المسلم عن معصية الله سبحانه وتعالى. هذا هو المؤمن الذي يعظم الله ويخاف من الله ويرجو ما عند الله. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم الأمن والأمان في بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين. اللهم كل إخواننا في كل مكان، اللهم انشر الأمن في ربوع أهل الإسلام يا حي يا قيوم، كل المستضعفين في الشام وكل إخواننا في فلسطين وكل إخواننا في اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المعظمين لكلامك ولشعائرك. أقول أيها الأحبة هذا القول، وأسأل الله جل وعلا أن يختم لي ولكم بخير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام،